بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قالون واندرج معه من اندرج. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الأصبهاني بالنقل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حفص بالسكت على المفصول: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. خبير خبير. الأزرق بتقليل الراء وقصر البدل وثلاثة العارض والنقل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. خبير. كتاب أحكمت حكيم خبير. الأزرق بتوسط ومد البدن وأوجه العارض: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أبو عمرو بإمالة واندرج معه من اندرج: ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج: ألف لام ر، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة وإبليس: ألف لام ر، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ابن الأخرم بالسكت والغنة: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أبو جعفر بالسكت على ألف لام را والإخفاء: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حكيم خبير. أبو جعفر على الوجه السابق بالغنة.